شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا قلوبنا وأن ينير بصائرنا بنور الإيمان وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الأكارم، القصص في كتاب ربنا سبحانه وتعالى تكرر في القرآن، والقصص الذي ذكره الله سبحانه وتعالى حق، فالله هو الحق وكتابه حق ووعده سبحانه وتعالى حق، فقصصه حق أيضا. وشأن القصص في القرآن عظيم، وأمره كبير وجليل، فمن خلال القصص يرتبط الماضي بالحاضر، ومن خلال القصص يدرك الإنسان سنة الله سبحانه وتعالى في حركة البشرية على ظهر الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى له سنة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، أخبر عن ذلك في القرآن: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فسنة الله سبحانه وتعالى ثابتة، يعامل المتأخر كما يعامل المتقدم، وسنته لا تتغير. فإدراك هذه السنة واستبصار المتأخرين بما حصل للمتقدمين إنما يكون ذلك بوقوف الإنسان المسلم وهو يقرأ كتاب الله عز وجل على هذه القصص. وأيضا في القصص تثبيت الفؤاد، فقد كان ذلك سببا في تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تثبيت فؤاد أصحابه رضوان الله عليهم، إذا اشتدت بهم الأمور وتزلزلت الأرض من تحتهم، فوقفوا مع قصص السابقين من الأنبياء والأمم السابقة، فكان في ذلك تثبيت الفؤاد وعدم اضطراب النفس والتعامل بثبات في المواقف شديدة الصعوبة. فإذا أمر القصص أمر عظيم وشأنه كبير. والآية التي بين أيدينا في بداية سورة البقرة، والقصة التي نفتتحها اليوم بهذه الآية الكريمة، وهي قصة آدم عليه السلام أبو البشر، وهي أول قصة افتتح الله عز وجل بها كتابه الكريم، وإذا تأمل الإنسان فإن القصص التي ذكرت في القرآن ارتبطت ببني آدم، وبداية الإنسان إنما كانت مع أبيه آدم عليه السلام، فناسب أن تكون أول قصة تذكر في القرآن العظيم هي قصة آدم عليه السلام. فيقول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قصة آدم عليه السلام من أعظم قصص القرآن، ومما ينبغي الوقوف عندها كثيرا للتأمل، لأن فيها عظة وعبرة، وفيها قضايا كبيرة جدا لا بد من إدراكها لكل مسلم ولأهل الإسلام بعمومهم. وفي هذه القصة فيها تجلية لكثير من التعدي من هذا الإنسان عندما تحدث فيما لا يطيقه ولا يمكنه، ورد على هذا الإنسان الذي أجرم فتكلم بغير الحق وتكلم بغير علم وبغير هدى، ثم ادعى لنفسه ذلك العلم، ثم أراد أن ينقله فضل وأضل. في قصة آدم بيان كيف كانت البداية لهذا الإنسان، خلقته، علاقته بالعلم، علاقته بالهدى، من عدوه، كل هذه القضايا تجلت في قصة آدم عليه السلام. فمن خلال قصة آدم ندرك فساد من قال أن الأصل في خلقة هذا الإنسان أنه كان حيوانا ثم ترقى وتطور حتى وصل وصار إنسانا. فقصة آدم تثبت أن ذلك أمر باطل وليس بصحيح. ومن خلال قصة آدم أيضا ندرك أن من قال أن هذا الإنسان الأصل في بدايته الجهل وقلة العلم بل عدمه والبدائية في حياته، والله عز وجل أخبرنا في قصة آدم أن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، ومن كان معلما للأسماء كلها هل هذه بداية علم أو جهل؟ فهي بداية مع العلم، بل ومع العلم ومع علم عظيم، وهو تعلم آدم عليه السلام بتعليم الله عز وجل له الأسماء كلها. ومن كان معلما من قبل ربه مباشرة ماذا يظن فيما عنده من العلم؟ ثم يأتي ومن يدعي أن بداية هذا الإنسان إنما كانت مع الجهل ومع قلة العلم. ومن خلال أيضا قصة آدم ندرك أن بداية هذا الإنسان كانت مع الهدى، مع التوحيد، مع الإيمان، وليست مع الكفر، وأن آدم عليه السلام وهو أول إنسان خلق وأول إنسان سكن الأرض، ولما لم يكن له مثال سابق قبله من جنسه فإن الله سبحانه وتعالى هداه هداية توفيق من عنده، فبعد أن حصل منه ما حصل في الجنة ووقع في ذلك الذنب من أكله للشجرة وإخراج الله عز وجل له منها واستغفاره لربه، فإن الله عز وجل قبل استغفاره وتوبته. فأعلمنا الله في قصة آدم أن الله قد تاب عليه، ثم ماذا بعد التوبة؟ أعلم الله عز وجل أنه هداه، فهو مهدي بهداية الله سبحانه وتعالى. ومن كان مهديا بهداية الله وأنزله الله سبحانه وتعالى وهو مهدي بذلك الهدى، هداية التوفيق، فماذا يظن باستقامته وماذا يظن بحاله؟ فهذه بداية الإنسان مع الهدى. وفي قصة آدم أيضا أعلمنا الله سبحانه وتعالى أن آدم وزوجه وولده عاشوا في هذه الدنيا وعلى ظهر هذه الأرض محققين هداية الله، مجتمعين على هذا الهدى، فاستحقوا من الرب جل جلاله أن يوصفوا بذاك الوصف العظيم أنهم كانوا أمة واحدة. قال الله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فدلتنا هذه القصة العظيمة على أن الأصل في جنس بني آدم إنما هو الإيمان والتوحيد واتباع الهدى، وبينت لنا أن الأصل في بني آدم الاجتماع، فليس الأصل في بني آدم الكفران والكفر والجحود، وليس الأصل في بني آدم الافتراق والتشتت والتنازع، بل الأصل فيهم أنهم كانوا على هدى وأنهم كانوا مجتمعين. فالكفر طارئ على بني آدم، والفرقة طارئة على بني آدم. ولذلك لما طرأ هذا الأمر عليهم بماذا قوبلوا من ربهم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم؟ قوبلوا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ومقصود الرسل وهدف الكتب إرجاع الناس الذين تفرقوا أن يجتمعوا، والذين استحدثوا الكفر أن يعودوا إلى الأمر الأصلي وهو الإيمان والتوحيد. وهذا شأن جميع الأنبياء في دعوتهم، إرجاع الناس إلى الأمر الأصلي الأول الذي كان عليه آدم عليه السلام وزوجه وولده بعددهم القليل، إرجاع الناس إلى ذلك الأصل الذي كانوا عليه. من خلال قصة آدم ندرك أن لآدم عدو، وأن تلك العداوة قديمة، فكانت بدايتها في السماء قبل الأرض، فالعداوة ابتدأت في السماء عندما خلق هذا المخلوق المقدر المحترم عند الله المكرم. وأمر الله عز وجل الملائكة، وكان فيهم إبليس، أن يسجدوا لآدم، فامتنع إبليس عن السجود، فكانت العداوة من هذا العدو لآدم وذريته ابتدأت في السماء، فهي أقدم عداوة لهذا الإنسان، وهي أكبر وأشد عداوة لهذا الإنسان هي عداوة إبليس، وكل عداوة بعدها فهي فرع على تلك العداوة، فإذا الأصل في العداوة هي عداوة إبليس. وأيضا من خلال قصة آدم أدركنا تكريم الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، وأن الله كرمه. فمن تكريم الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه خلقه بيده، ومن تكريمه أن الله عز وجل نفخ فيه من روحه، ومن تكريمه أن الله عز وجل أسجد له ملائكته، ومن تكريمه أن الله عز وجل أسكنه جنته، ومن تكريمه عندما أذنب واستغفر أن الله تاب عليه، ومن تكريمه أنه عندما أنزله إلى هذه الدنيا هداه هداية توفيق. فكل هذا نأخذه ونحن نقرأ قصة آدم عليه السلام في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. إذن هذه الأمور العظيمة الجليلة كبيرة القدر عظيمة الأثر واضحة النفع للإنسان لا بد أن يتأملها الإنسان وهو يقرأ هذه القصة العظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت بداية القصص في القرآن العظيم مع قصة أبينا آدم عليه السلام. فالله عز وجل يقول: وإذ قال ربك، الواو هنا واو العطف، عطفت هذه القصة العظيمة على ما قبلها، والرابط بينها وبين ما قبلها من الآيات التي مرت معنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآيات السابقة نعمه على هذا الإنسان، نعمة الرزق والتسخير لما في الأرض، ونعمة الحياة بعد الموت، ثم البعث بعد الموت الثاني، والمجازات على ما عمل الإنسان في هذه الدنيا. بعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك وخاطب الإنسان بتلك النعم والمنن التي أكرمه بها، فإن الله عز وجل يخبره عن منة أخرى وعن نعمة كبرى، هي النعمة التي أعطيت لأبيه الأول آدم عليه السلام. وإن من أعظم تذكر النعمة التي أعطيت لأبينا آدم هو تحفيز الذرية على شكر المنعم سبحانه وتعالى، وعلى عطائه جل جلاله لأبينا الأول آدم عليه السلام وما لحقنا من بركة ذلك العطاء، وما لحقنا من بركة ذلك العطاء والنعمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى أبينا آدم بها. وإذ قال ربك للملائكة، إذ هذا الحرف يفيد في اللغة العربية التوقيت الوقت، وإذ وإذا إذ للماضي وإذا للمستقبل، وكون إذ تفيد الماضي حتى لو دخلت في الجملة التي فيها الفعل الدال على المستقبل إلا أنها تفيد الماضي، كقول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا. فيمكر فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد الحال والمستقبل، ولكن عندما دخل عليه إذ فأفاد الماضي، فيكون المعنى: وإذ يمكر بك الذين كفروا، أي وإذ مكر بك الذين كفروا. وإذا تفيد المستقبل حتى ولو دخلت على ما يدل على الماضي فإنها تفيد المستقبل، كقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، فجاء فعل ماضي، ولكن عندما دخلت إذا على الفعل الماضي أفادت المستقبل، فيكون المعنى: إذا جاء نصر الله والفتح، بمعنى إذا يجيء. فإذا إذا وإذ تفيد التوقيت، وإذ للماضي وإذا للمستقبل. وإذ قال ربك، إذ هنا على هذا الأساس بمعنى من العلماء من قال إذ بمعنى قد، أي وقد قال ربك، والذي عليه الجمهور أن إذ هنا تعرب مفعول لفعل محذوف، ويكون التقدير واذكر يا محمد إذ قال ربك، واذكر إذ قال ربك. قوله سبحانه وتعالى ربك أضاف لفظ الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك دلالة لتشريف النبي صلى الله عليه وسلم وعلو قدره. وإذ قال ربك إضافة الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على شرفه ومكانته صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أيضا، وهذا أمر عظيم يؤكد ما أشرنا إليه سابقا، إذ قال ربك، ففي هذا يقول العلماء دلالة على أن فحوى الخطاب الذي سوف يأتي مما لا يعلمه البشر، وهو من علم الله عز وجل، فلا يؤخذ إلا من قبل الوحي. قوله ربك ماذا أفادت؟ ذكر هذا الاسم للرب العظيم أفاد أن فحوى الخطاب الذي سوف يأتي، يعني مضمون الآية، إنما هو مما لا يطيقه البشر ولا يستطيعه البشر، وإنما يؤخذ من جهة واحدة، هي جهة الوحي، هي جهة الوحي. وإذ قال ربك، فلا يؤخذ من مصدر آخر. ويؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالله عز وجل ما أشهد أحدا من البشر خلق السماوات، وما أشهد أحدا من البشر خلق الأرض، وما أشهدهم خلق أنفسهم. فكيف يأتي هذا المدعي ليتكلم عن خلقة الإنسان وكيف كانت بدايته بدون الرجوع إلى الوحي؟ فالله عز وجل ما احتاج إليهم، أي للبشر، في المساعدة في هذه الأمور، وكذلك ما احتاج أن يكونوا شهداء على ما فعل. وإنما دور هذا الإنسان إن كان مؤمنا عاقلا يتعامل مع الأمور بإنصاف وعلم صحيح وعقل سليم، فيكون موقفه الرجوع إلى الوحي والإخبار بما أخبر الوحي عنه، وهذا شأن الإنسان. وما أحوج أن يكون هذا هو حال كل مسلم إذا أراد أن يتعرض لهذا الموضوع وأن يتكلم عنه. فمن الذي خلقنا؟ الله. كيف خلقنا؟ كيف كانت البداية؟ من يعلمنا عن ذلك؟ الله الذي خلقنا. وليس من لم يحضر ومن لم يخلق كمن خلق جل جلاله. وليس الإخبار من الخالق سبحانه وتعالى كإخبار مخلوق. فالأصل في قول الحق الحق، والأصل في قول الناس في هذا الأمر الباطل، لكن عندما تنقلب الموازين ونريد أن نحاكم كلام الله على كلام الناس فهذا الإشكال. والأصل أن يحاكم كلام الناس على كلام الله لا العكس. فالقرآن متبوع والناس تبع، لكن أن نجعل كلام الناس وما وصلوا إليه في أمر الله أعلم والعاقل يدرك أنهم ما فعلوه وما كانوا حاضرين ثم نجعل أن كلامهم هو الأصل، فلا شك أن هذا انحراف عظيم وهذا ضلال. فهنا في قوله عز وجل وإذ قال ربك دل على هذا الإعلام العظيم، بأن الفحوى للخطاب لا يؤخذ ولا يستقى إلا من مصدر واحد هو من عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا معنى ثاني للربوبية. إذن المعنى العظيم الأول أنه دل على أن فحوى الخطاب لا يؤخذ إلا من الوحي. المعنى الثاني العظيم لذكر الربوبية، فإن الرب من التربية، والتربية لا تبنى إلا بالتدرج والترقي، فإن الإنسان لا ينشأ كبيرا دفعة واحدة، فبتربيته يترقى في بناء جسده، وكذلك بتربيته يترقى فكره وعقله، وكذلك العلم الذي يتحصل عليه الإنسان. فليس هناك إنسان ولد عالما كاملا في العلم، وإنما هو يترقى. والرب سبحانه وتعالى الذي يربي على ذلك. ولكن كونوا ربانيين، قال ابن عباس يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، يتدرجون بالناس. ففي قوله وإذ قال ربك للملائكة إعلام طبعا، والتربية لا تكتمل وإن ابتدأت بالأدنى لكنها لا تعتبر قد اكتملت حتى تصل بالمتربي إلى الأعلى. فقوله وإذ قال ربك إعلام بأن هذه التربية العلمية سوف يكملها الرب جل جلاله لرسوله الذي أضاف إليه الربوبية. إن هذا العلم الذي قلنا الفحوى أفاد أن العلم هذا من أين؟ لا يؤخذ إلا من الوحي، والله هو الرب العظيم يربي رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يعلم الناس، فهو أيضا يربيه على العلم متدرجا معه حتى يكتمل ما عنده من العلم. وهذا معنى عظيم، وما ألطف ما أشار إلى ذلك ابن جرير الطبري رحمة الله عليه عند قول الله عز وجل في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول في معنى كلام، يقول فإن قال قائل أما كان الله راضيا عن أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية؟ ومتى نزلت هذه الآية؟ وأين نزلت؟ نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، ولم يبق النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها على أرجح الأقوال سوى 81 ليلة ثم مات. قال فإن قال قائل أما كان الله راضيا عن أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية؟ قال قلنا بلى، لم يزل الله راضيا عن أهل الإسلام من أول يوم دخلوا فيه إلى هذا الدين، ولكن كان القرآن يتنزل يصرف قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب أصحابه وينقلهم من حال إلى حال على مراتب الدين وينقلهم من حال إلى حال ينقل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. فالانتقالات للمجموعة كلها، وإن كان انتقاله صلى الله عليه وسلم يختلف عن انتقال أصحابه، لكن الانتقال كان للجميع، وينقلهم من حال إلى حال. وأن تلك المراتب معلومة غير مجهولة، والترقي على أمور واضحة، ومن ثم لا ينبغي أن يكون الترقي لبناء هذا الإنسان إلا على هذه المراتب المعلومة التي ذكرها الله في كتابه: مراتب الدين، الإسلام، والإيمان، الإحسان. قال: حتى وصل إلى الحال التي كانوا عليها في ذلك الموقف العظيم، قال لهم: اليوم رضيت لكم الإسلام على ما أنتم عليه اليوم، فلا تغيروا. فإذا قوله هنا: وإذ قال ربك، لما كان هذا المحتوى لا يؤخذ إلا من قبل الوحي، فربك يا محمد سوف يتدرج بك في منازل العلم والمعرفة حتى يكتمل ما يريده الله عز وجل أن تصل إليه من العلم. ومن ثم هذا توجيه لأمته أن يرجعوا إلى الوحي، وأن يرجعوا إليه صلى الله عليه وسلم في قوله. فالله سبحانه وتعالى تكفل بتعليمه وتربيته، ولذلك هذه الإضافة عظيمة جليلة: وإذ قال ربك. فإذن عندنا قضيتين عظيمتين ذكرها علماء التفسير في عند قوله سبحانه وتعالى: ربك، وإذ قال ربك للملائكة. الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى وصفهم في القرآن، أثبت وجودهم، فكلام الله حق، والمؤمن يتعامل مع كتاب الله على أنه حق ويقين، وأن خبره صدق لا شك فيه. فما أخبر الله عز وجل أنه موجود، إذن نؤمن بوجوده ولو لم نراه. فأخبرنا عن وجود الملائكة فنؤمن بذلك، وأخبر أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، فنؤمن بأن هذه هي أوصافهم. وأخبرنا بأنهم يطيعون الله عز وجل فيما أمرهم، فنؤمن بأن هذه أوصافهم. وأخبرنا أن منهم جبريل، وأخبرنا أن منهم ميكائيل، وأخبرنا أن منهم إسرافيل، وأخبرنا أن منهم خازن النار، وأخبرنا أن منهم ملك الموت، فنؤمن بذلك. وبالأسماء التي ذكرت، وبالمهام التي أنيطت إليهم. والذي كمل ربه علمه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أخبرنا عن ذلك. فالذي كمل علمه النبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمل الله علمه أخبرنا. فذكر الله سبحانه وتعالى عن آدم وخلقته، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أيضا عن أشياء عن آدم عليه السلام لم يرد ذكرها في القرآن. فلأجل هذه الآية وغيرها من الآيات أيضا نتعامل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أنه حق وصدق. لماذا؟ لأن الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال هو عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن تعاملنا مع كلام ربنا أنه حق، وتعاملنا مع كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه حق، وواضح عندنا لماذا نقول أن هذا حق وأن هذا حق، وكيف بنينا اليقين والطمأنينة والرضا بالتعامل مع الإخبار في القرآن والإخبار الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نتعامل معه على أنه حق وصدق، كيف نوجد هذه الطمأنينة في نفوسنا. فإن القرآن علمنا، وقد مر معنا من خلال الآيات السابقة أدلة عظيمة جدا، من وقف معها وتأمل ينبني في نفسه هذه الطمأنينة. والأساس في الإيمان يا إخوة ما هو؟ وانتبهوا، كل مسلم لا بد أن ينتبه. أنت تقول أنك مؤمن، ما هو الأصل في هذا الإيمان الذي تدعيه؟ ما هو الأصل الأعظم الذي يقوم عليه هذا الإيمان الذي أنت تنسب نفسك إليه؟ الأصل الأعظم هو التصديق، تصديق خبر السماء، هذا هو الأصل. إذا جاءك الخبر عن الله لا تقابله إلا بقولك سمعت وأطعت، ولا تتعامل معه إلا على أنه صدق ويقين وحق. ولو كان أهل الأرض كلهم في جهة وكتاب الله عز وجل في جهة، فأنت مع كتاب الله، ولا تنظر إلى ما في كتاب الله إلا على أنه هو الحق واليقين. هذا هو الأساس الذي يقوم عليه الإيمان، التصديق، التصديق. فهنا نجد إذن جاء الخبر عن آدم عليه السلام، وجاء الخبر عن الملائكة، وورد في القرآن إعلام الله عز وجل لنا عن أمور عظيمة في خلقة الإنسان نتعامل معها بالصدق، وجاء الإخبار عن أمور عظيمة عن الملائكة، عن خلقتهم وعن أسمائهم وعن أوصافهم، فنتعامل معها بالصدق. ثم جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار مضافة عما في القرآن في وصف آدم عليه السلام وفي وصف الملائكة، في وصف آدم فيما يتعلق بخلقته. آدم عليه السلام من ماذا خلق؟ قال الله عز وجل وأخبر أنه من طين. ماذا أضافت السنة؟ أضافت السنة أن الله عز وجل قبض قبضة من الأرض كلها، خلق منها آدم. لما كانت هذه القبضة كل من كل الأرض، ماذا ترتب عليها؟ ترتب عليها أن هذه الذرية اختلفت في ألوانها، فمنها الأبيض والأسود وما بين ذلك، واختلفت في طباعها، فمنها الحزن الشديد ومنها السهل على طباع الأرض، ومنها السهل على طباع الأرض. جاء النبي عليه السلام وأخبرنا بذلك. إذن جاء القرآن أخبر أنه من طين، من تراب، وجاءت السنة مخبرة أن تلك القبضة التي خلق منها آدم لم تكن من مكان واحد من الأرض، وأنها من الأرض، وإنما كانت من كل الأرض. ماذا ترتب على كونها من كل الأرض؟ ترتب هذه الألوان التي نراها في الناس، فإن من الأرض تربة سوداء وتربة حمراء وبين ذلك، فأصبح خلقة الناس متلونة على تلون الأرض، والأرض منها سهل ومنها صعب، فكذلك الناس. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أيضا أخبر الله أنه خلق آدم، كم كان طوله؟ لم يخبرنا القرآن، فجاءت السنة وأخبرت أن طوله 60 ذراعا في السماء، طوله 60 ذراع، وأن الخلق يتناقص حتى وصل بنو آدم على هذه الهيئة والخلقة التي نحن عليها. من 60 ذراعا الإنسان طوله 3 أذرع إلى 4 أذرع. ماذا تساوي 4 الأذرع في 60؟ ثم لن يدخل أحد الجنة من أهل الجنة حتى يكون على طول آدم وعلى هيئته يوم القيامة. إذن هذا من بعض ما أخبرت عنه السنة فيما يتعلق متى كانت خلقة آدم. السنة دلت على أن الخلقة كانت بعد خلق الأرض. في أي يوم؟ جاءت السنة الثابتة وأخبرت أنه كان في يوم الجمعة. في أي ساعة منها؟ بعد صلاة العصر إلى قبل الليل، هذا الوقت الذي خلق فيه آدم أبو البشر عليه السلام. إذن جاءت السنة وبينت ذلك. من أين لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ لأن الله قال: وإذ قال ربك، ربك الذي سوف يكمل علمك وتعليمك ويعطيك العلم الذي لا يمكن أن يكون يقينيا وصادقا إلا إذا كان من عنده، فالله سوف يعلمك يا محمد. كم هذا الأمر إذا وقف عنده الإنسان، أولا يوجد في قلبه الطمأنينة، والأمر الثاني والأهم والعملي. إذن من أدرك هذا، هل يذهب إلى بنيات الطريق أو عرف أين يتجه إذا أراد العلم الصحيح؟ ومن أين يأخذ هذه الأمور وهذه العلوم وكيف يؤصلها وكيف يزن كل ما يقال عند الناس؟ إذن يصبح الأمر واضحا. إذن هذا من إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الملائكة، جاءت السنة أخبرت أن الملائكة خلقوا من نور، كما أن البشر خلقوا من طين والجان خلقوا من نار. جاءت السنة وأخبرت عن ذلك. جاءت السنة أن الملائكة أصناف وليسوا صنفا واحدا، وأن أعظمهم فئة يقال لهم الكروبيون، ومنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، هم من هذا الصنف من الملائكة، وهم أعظم الملائكة خلقة وأقواهم. وأخبرت أن جبريل رسول الوحي، وهذا تأكيد لما ورد في القرآن، وأن إسرافيل المكلف بالنفخ في الصور، وأن ميكائيل المكلف بالقطر وبالنبات، وأن مالك خازن النار. جاءت السنة وأعلمت عن ذلك. فكانت السنة بيانا للقرآن، فكانت السنة بيان للقرآن. إذن وإذ قال ربك للملائكة، إذن هذه المعاني العظيمة نجدها في هاتين الكلمتين من كتاب ربنا عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يقول الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هنا يقول بعض المفسرين أثار سؤالا: هل هناك من حكمة أن الله يعلم الملائكة بأنه سوف يخلق خلقا يجعله خليفة؟ لماذا يعلمهم قبل أن يوجد هذا المخلوق؟ هل من حكمة في ذلك؟ ذكر العلماء أقوال، طبعا من أين أخذوها؟ استنباطا من القرآن. فمثلا نعلم، يعني مما علمنا القرآن، أن إبليس دعي إلى السجود فأبى. فمن العلماء من قال أن الحكمة أن الله علم الكبر الذي في قلب إبليس، وأنه أخفاه على من حوله من الملائكة بالطاعة الظاهرة، فأراد الله عز وجل أن يظهر ذلك فأعلمهم بهذا الأمر. ومنهم من قال أن الله عز وجل أراد أن يبتلي طاعة الملائكة، كما أن الحكمة في وجود بني آدم الابتلاء، فأراد الله أن يبتلي طاعة الملائكة. ومنهم من قال أن الله سبحانه وتعالى، وهذا لعله من أقرب الأقوال وأظهرها، وهو أن الله سبحانه وتعالى في علمه أن هناك ارتباط سوف يكون بين الملائكة وهذا المخلوق، فمن هذا الارتباط أن الملائكة سوف يكلفون بماذا؟ بحفظ هذا الإنسان، أليس منهم حفظة؟ وسوف يكلفون بأن يحصوا أعماله في هذه الدنيا، أليس منهم الكتبة؟ وسوف يكلفون بمعاقبة العاصين، أليس منهم جند أرسلوا لمعاقبة العاصين من بني آدم؟ وسوف يكون منهم من يكون خزانا للنار لهؤلاء العصاة، أليس من الملائكة من كان كذلك؟ وسوف يكون منهم من يسبح، من يدعو لهذا الإنسان وهو نائم، أليس منهم من هم كذلك؟ إذن هذه الأعمال التي علم الله جل جلاله أنه سوف يكلف الملائكة بها في حق هذا المخلوق الجديد آدم وذريته، لذلك كان من الحكمة أن يعلمهم بهذا الأمر قبل وجوده، وأن يهيئهم ويهيئ نفوسهم لذلك التكليف العظيم في حق هذا المخلوق الجديد. وهذا تعليل لطيف وإظهار للحكمة تدل عليه الآيات، ولذلك الترابط سبحان الله بهذا الأمر. وكما ورد في الحديث أن الملائكة أنصح الخلق للإنسان، أنصح الخلق للإنسان الملائكة، وأغش الخلق للإنسان إبليس. فإذا هؤلاء الذين يريد لهم أن يكون هذا حالهم وهذا موقفهم مع هذا المخلوق الجديد، ناسب أنه يخبرون بذلك قبل أن يوجد هذا المخلوق. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.